إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة من الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وأنزل عليه كتابه فقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أي إضافة إلى ما خصه الله تعالى به من الفضائل في خاصة خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وما أمر الله تعالى من تزكيته والصلاة عليه عليه الصلاة وأتم التسليم، كذلك أنزل الله تعالى عليه الكتاب العزيز، وهذا كما تقدم صفاء واختيار من الله جل الله في علاه. وفي ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تذكير بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تقع بأنواع، منها قول عبدي اللهم صل على محمد، ومنها قوله بالصلاة الإبراهيمية المشهورة المعروف بأنواعها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وهنا قد ذكر كذلك طريقة الإجمال في الإكثار من الصلاة عليه الصلاة والسلام، كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون، فهذا كذلك من أنواع التكثير من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عطف بإنزال الكتاب العزيز وبيان منزلة هذا الكتاب، فقال: فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيهما أحل منا بالتوسعة على خلقه. فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، أي بهذا الكتاب العزيز، فهو أصل البيان وأصل الهدى، ولهذا تعددت صفاته في كتاب الله جل وعلا، فقد نعت الله تعالى كتابه بأنواع من النعود، فسماه كتابا عزيزا، وقال عنه علي حكيم ومجيد وكريم وعظيم ومبارك وروح ولا عوج فيه ونور وبيان وشفاء وفرقان، وسماه بصائر ورحمة وتذكرة وموعظة وهدى وبشرى وذكر وذكرى إلى غير ذلك من الصفات التي وصف الله تعالى بها كتابه، كذلك عظيم ومبارك وقيم. قال: وبين فيهما أحل منا بالتوسعة على خلقه، أي ما أحله الله تعالى ومن رحمة الله تعالى موسع به على عباده، ولأن الحلال كثير جدا والحرام قليل، في كل الأبواب انظر تجد أن ما أحل الله تعالى هو أكثر بكثير كثير مما حرم. في المطعومات الأصل فيها الحل إلا ما استثنى الله عز وجل، فكم هي ألوان المطعومات وأشكال المطعومات. في الأموال الأصل فيها الحل، وخص بيوعا معينة بالتحريم، وانظر في أبواب الحل تجد أنها أوسع بكثير من أبواب ما حرم الله سبحانه وتعالى توسعة على عباده. قال: وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، أي كذلك ما منعنا منه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا الإجمال منه والتعميم رحمه الله تعالى ليبين أصلا عظيما وراء كل مأمور به ومنهي عنه، وهي الحكمة التعبدية، أن الله تعالى تعبدنا بفعل الحلال وترك الحرام، سواء ظهر لنا حكمة من ذلك أو لم يظهر، فوراء كل حكمة حكمة عظمى، أن يتعبدنا الله جل وعلا بذلك، وأن نتعبد الله جل وعلا بأن نشهد بأنه لا يخلو أمره ونهيه من حكمة، سواء وقفنا عليها أو لم نقف عليها، فالله تعالى أعلم بها وأحكم جل الله في علا. قال: وحرم لما هو أعلم به، أي منا، فربما ينهى عن شيء لا يظهر لنا السبب في النهي عنه، لكن الله تعالى أعلم بذلك وهو لا يخلو من حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى من جراء أو من وراء النهي عن ذلك. وفيه الرد على إذن أصحاب الفلسفة نفاة الحكمة الزنادقة نسأل الله العفو والعافية. قال وما حرم لما هو أعلم به من حظهم، أي لهم حظ ونفع في ترك هذه المحرمات سينتفعون قطعا، ولو لم يكن فيها إلا أن أطاع لله ورسوله لكانت كافية، فكيف وفيها من الحكم والآلام الله تعالى به عليم. يعود النفع في ذلك بترك المحرم على العبد في دنياه وأخراه، نسأل الله من فضله العظيم. ولذا قال في الكف عنه في الآخرة والأولى، أي هذا الأمر وهذا النهي له متعلق بحياتك الدنيا وكذلك بمعادك إلى الله جل وعلا. قال وابتلى طاعتهم لأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. يدلك على الحلال وييسر لك الأسباب فتعمل به فيجزيك الله سبحانه وتعالى ثوابا وجنة ورضوانا. انظر لهذا الفضل العظيم والمن الكبير، لو شاء لا حجبك عنه، إما حجب جهل تصبح جاهل بالشيء لا تعلمه أصلا فلا ترشد إليه ولا تدل، أو تعلمه وتحجب عنه بأن لا تمكن من العمل والقيام به، فالله تعالى يدلك ويبين لك ثم يوفقك ويسددك ويهديك ويعينك فتعمل بالطاعة ثم يثيبك على ما أمرك به وأعانك عليه وهو الله سبحانه جل الله في علاه، فله الحمد سبحانه. إذا قال ما عظمت به نعمته جل ثناؤه، إذا نفذت بصيرة العبد إلى هذه المعاني عظمت النعمة عنده من الله سبحانه وتعالى سواء فيما أمر به أو فيما نهى عنه، فيما حثنا عليه وما حمانا عنه سبحانه وتعالى. قال وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، لا سواء عند الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا سواء عند الله جل وعلا، لا في مكانتهم ومنزلتهم من الله سبحانه وتعالى ولا فيما أعد الله للفريقين لأهل طاعته من رضوانه ورحمته وجنته ولأهل عصيانه من العذاب والنكال إما في الدنيا أو في دار الآخرة، ويجمع بينهما نسأل الله العفو والعافية. نعوذ بالله من عذاب الدنيا وخزي وعذاب الآخرة. قال وعظهم بالأخبار عما كان قبلهم، كل هذا يا إخوان ترغيب في هذا الكتاب وهذا البيان لكي تعلق نياط قلبك به ولا تزهد فيه مطلقا، وأن تعلم أن كل ما هو مدخر لك من خيري الدنيا والآخرة متعلق بهذا البيان وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا وعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم ونزلت بهم عقوبة عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في الأوان ويتفهموا بجلية التبيان ويتنبهوا قبل رين الغفلة ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أي القرآن ليس فقط أوامر ونواهي، لا كذلك هناك القصص للاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه الآية. فقص الله تعالى علينا من قصة من قبلنا ممن كانوا أكثر أموالا وأولادا واستمتعوا بهذه الحياة الدنيا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم واستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. ماذا يجري على العبد؟ هل سيوعظ من قبله فيكون سعيدا أم والعياذ بالله يكون من الأشقياء؟ نسأل الله العفو والعافية، كما قال ابن مسعود في البخاري السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. السعيد من يوعظ بغيره، القرآن خير واعظ وأعظم واعظ. هذه القصص في القرآن لقوم نوح وثمود وقوم هود وقوم لوط إلى غير ذلك من القصص في كتاب الله تعالى عظة واعتبارا حتى ننجو مما وقعوا فيه من معصية الله تعالى ورثتهم الذل والنكال، نسأل الله العفو والعافية، ولم ينالوا جميع آمالهم بل اخترمتهم المنية قبل بلوغ منتهى آمالهم، فلا لآمالهم الدنيوية حصلوا ولا من عذاب الله تعالى نجوا. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال للإنسان وأمله كما في الصحيح، وأن آماله أبعد وأطول من أجله ولكنه لا يبلغها، لأن الأجل يأتي ويقطع عليه الطريق ويرجعه إلى ربه سبحانه وتعالى الجزاء والحساب. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هؤلاء الذين ينتفعون بالأموال والأولاد أن يعملوا فيها صالحا وأن يؤمنوا بالله جل وعلا وأن يستعملوها في هلكتها فيها الحق. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا حسن إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يتعلمها ويعلمها ويقضي فيها، نسأل الله من فضله العظيم. قال تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. حياة لا تساوي عند الله شيء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، نسأل الله من فضله العظيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يشير لتفاوت الناس في معرفة هذا الهدى والصراط المستقيم وحالهم في التعامل مع هذا الهدى والصراط المستقيم. فهل النفوس على درجة واحدة من اليقين بأن كل ما أنزله الله تعالى رحمة وحجة؟ الجواب: قد يستوي كثير من الناس في إجابة باللسان ولكنهم يفشلون في الإجابة بالأعمال وتصديق المقال بالحال. فالذي يعرف أنها رحمة كيف يقطع نفسه عن هذه الرحمة ويزهد فيها؟ من يعلم أنها حجة كيف يتمادى في الضلال والغي؟ نسأل الله العفو والعافية. هناك أقوام يعرفون أن هذا رحمة ويبتعدون عنه، وهناك أقوام يعرفون أن هذا حجة وأن الحق كذا والهدى كذا ومع هذا يخالفونه ويعارضونه، فمقل ومستكثر، وحكمهم بحسب مادتهم التي ابتعدوا عنها من رحمة الله تعالى أو إعراضهم عن حجة الله سبحانه وتعالى. قل: علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا العلم وهذا الجهل لن يؤثر في أصل الحجة والرحمة بشيء، فهي في ذاتها رحمة وفي ذاتها حجة. سواء علم جميع العباد فهي باقية رحمة وحجة، سواء جهل جميع العباد فهي باقية رحمة وحجة. لم تكتسب مزيد رحمة ولا مزيد حجة بكثرة العارفين بها والعاملين بها، كما أنها لن تفقد شيئا من رحمة من الرحمة والحجية لكون العباد أعرضوا عنها كلا أو بعضا. وهذا من معاني: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هو عزيز أقبل الناس عليه وأدبر، كما قال جل وعلا في سورة عبسة: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. لم يضر الله بهذا الكفر فهو في محل اللعنة من الله جل وعلا، ويبقى الكتاب عزيزا عند الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فالعباد عندما يعرضون عن الدين وعن الشريعة لا يضرون إلا أنفسهم، وإن أقبلوا إنما لأنفسهم يمهدون، كما بين الله تعالى في كتابه للقادر: فلأنفسهم يمهدون. إنما تمهد نفسك لجنات النعيم ورضوان الله سبحانه وتعالى ورؤيته جل الله في علاه، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. قال: لا يعلم من جهله، أي من حرمه لن يعلمه. هذا من معاني هذه الجملة، ومن معانيها أيضا لا يعلمه من جهله، أي لا تسأل عنه الجاهل إنما سأل عنه العالم، فلا سواء بين من يعلم ومن لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن معانيها لا يعلم من جهله، أي وإن رفع عند الناس بدعاوى وشعارات يبقى جاهلا في حقيقة نفسه، لن ينتفع بنسبته إلى هذا العلم. وعندنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا قد دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد. ظاهر الخبر أن الصيت والمعرفة والمكانة كانت لمن؟ لهذا العابد. ولهذا ظن الناس فيه العلم لما يروا فيه من عبادة وزهد وورع ونحو ذلك، ظنوا أن فيه العلم وعنده العلم. فجرى ما جرى ثم ما زال يسأل يقول دلوني على أعلم فدلوه على عالم، يعني ليس بمنزلة ذلك في الشهرة والمكانة والصيت. وهذا في زماننا هذا كثير، ويعمد الطواغيت لإيجاد من أمثال هؤلاء، يصطنع أقوام ينسبوا من العلم، بل يقيم مؤسسات تنطلق من دوائر أمنية، يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويقرؤون الكتاب والسنة ويحفظون الحديث ويتبحرون في التفسير. لماذا؟ لخدمة الطاغوت والعياذ بالله، للترقيع والتبرير والتمرير لحال الطاغوت، نسأل الله العفو والعافية. مؤسسات أمنية تخرج دعاة وعلماء وشيوخ، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء يقال لهم لا يعلم من جاهله، أنت عند الله جاهل، لأنه كما تقدم معنا يا إخوان الجهل كم نوع يا إخوان؟ الجهل نوعان، جهل بالمعلومة لا توجد لم تصل إلى العبد، وجهل بالعمل بالعلم. فهؤلاء وين علموا؟ هم في ميزان الله تعالى من الجاهلين، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا يجهل من علمه، يعني لا ينبغي أن تجهل من علمه لأنك لا تعلمه، كما قال الناظم قال والجاهل لأهل العلم أعداء، والعبد عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، إذا لم يعلم الشيء عاداه ونصب بين يديه العقبات ونصب العداوة له لأنه يجهله. كذلك العباد إذا جاهلوا قيمة الكتاب والسنة وأهمية الكتاب والسنة وجاهلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصبوا العداوة للذي فيه نجاتهم وفيه حياتهم الطيبة وفيه الوعد الحسن من الله سبحانه وتعالى، كما ولهذا قال الله تعالى إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يسعون في إهلاك أنفسهم من حيث لا يشعرون، عندما يعادون هذا العلم النافع والعمل الصالح. قال ولا يجهل من علمه، كذلك تذكير بأن الناس يتفاوتون في ذلك. وكذلك منة الله تعالى بالعلم، وأنها هي القيمة الحقيقية في الإنسان، وبهذا كرم الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأسجد له ملائكة لما علمه، فلم يكن أكبر خلقا من الملائكة ولا أشد قوة من الملائكة ولا أكثر إمكانات من الشيطان أي الجن وأعوانهم، شياطين اسم للجن الذين كفروا بالله عز وجل، والجن اسم لمن أسلموا وهو اسم عام أيضا يشمل الاثنين. فما كان لآدم هذه القدرات والإمكانات، لكنه عندما علمه الله جل وعلا رفعه الله تعالى وأعلى منزلته. فكان يذكر بأن الله تعالى إذا امتن عليك بالعلم فعليك أن لا تكون جاهلا، عليك أن لا تعود إلى الضلالة والغواية، عليك أن لا تعدل بهذا العلم غيره فتعود من الجاهلين من الصنف الذي لا يعلم من جاهله. قال والناس بالعلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العمل به، لاحظ طهن بين العلم ويش يا أخوان والعمل. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، يقول هذا حق على طالب العلم، لأنه من يعرف ليس كمن لا يعرف، ومن ذاق حلاوة الشيء ليس كمن لم يذق حلاوته، من عرف قيمة الشيء ليس كمن يجهل حقيقته ويزهد فيه. أنت أولى الناس بذلك، نحن أولى الناس بطلب هذا العلم والفرح بالمعلومة، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا حال الطالب العلم الحقيقي، يفرح بالمعلومة لا يزهد فيها، يتطلع المزيد منها، يضيف علم غيره إلى علمه. قال والصبر على كل عارض دون طلبه، هناك عوارض، مشاغل دنيوية، أمراض، لأواء، هموم وغموم، قواطع في الطريق من فقر وقلة حال بعد مسافة وهجرة وترحال، أمور كثيرة تعتري طالب العلم، لأن العلم شريف، والشيء كلما شرف وعظم كان الوصول إليه يحتاج إلى مزيد من الجد والاجتهاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت، وفي رواية حجبت الجنة بماذا؟ بالمكاره، بخلاف النار حفت وحجبت بماذا؟ بالشهوات، ملذات محرمة تشتاق إليها النفوس الأمارة بالسوء، ويتجارى فيها هوى الإنسان، والشيطان يزينها دون غرورة تزخرف ذلك، فينطلق الإنسان وراء هواه والعياذ بالله. بينما الجنة لأن شرفها عظيم ولأن خطرها جسيم صارت محفوفة بما تكرهه النفوس الأمارة بالسوء، تكرهه الشياطين، لا يميل إليه هوى الإنسان، ولكنه وإن كان تشريفا إلا أنه في حقيقة الأمر يا شيخ إخوان عفوا وإن كان تكليفا فإنه في حقيقة الأمر هو تشريف للعبد ورفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. فيستصغ الإنسان ما يبذل لعظم ما يطلب. قال: وإخلاص النية لله في استدراك علمه. إخلاص النية، يقول هذا مؤثر جدا، مؤثر جدا في طالبك العلم، إخلاص النية، لأنك تريد البيان، وكلام المؤلفون الآن كله عن البيان. كيف تدرك هذا البيان ولو لم يكن من الله عون للفتى؟ فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذا قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كان عندك ذكاء، وإن كان عندك قوة حافظة وقوة ذاكرة ووقت وإمكانات دنيوية للطلب، وجمعت علما لم يجمعه غيرك، لكنك إذا خذلت في الإخلاص غبي عليك كثير من الأمور التي تحتاج إليها من هذا البيان. فالبيان أنواع، يشير إلى المؤلف يقول: نصا واستنباطا. هناك أشياء نصية واضحة يستوي فيها كل الناس، يعرفون، لو سألت طالب العلم المنتهي والمبتدي والعالم وغير ذلك كم الصلوات الخمس، يقول إيش هي خمس صلوات. كم مثلا شهر يصام في العام، يقول إيش شهر واحد. ما اسمه، يقول رمضان. هذا معلومة، لكن استنباط معرفة المعاني والحقائق والدقائق وتفاصيل المسائل هذا يحتاج إلى همة عالية وصبر ومصابرة وعظيم إخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول: وإخلاص نية الله في استدراك علمه. يقول: هذه هي المقومات، جد واجتهاد وطلب الاستكثار، لا ترضى بالقليل، تنافس، اطلب المزيد. ترون أصحاب علوم الدنيا يطلب، يأخذ شهادة الابتدائي يكتفي، يطلب المتوسطة يكتفي، يطلب الثانوي يكتفي، يطلب الجامعة، فرغ، بكالوريوس انتهى، يبحث عن ماذا؟ ماجستير، ثم دكتوراه، ثم كذا ثم كذا. يريد أن لماذا؟ لأنه عرف قيمة ما يطلب. يأتي بالدنيا، هذا علم يأتي بالمال، يأتي بالجاه والمكانة والمنزلة في هذه الدنيا، فتصبح هذه هي قضيته العظمى. وللأسف الشديد هذا كله لن ينفعهم إن لم يعلموا حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. طالب العلم أولى بهذه الهمة يا إخوان، أولى وأجدر، وأن يكون أحرص على ذلك من غيره من أصحاب الدنيا. قال: نصا واستنباط، وسيأتي التفريق بين النص والاستنباط إن شاء الله تعالى. قال: والرغبة إلى الله في العون عليه. هذه معونة أخرى وسبب آخر، الرغبة أن تري الله من نفسك صدقا. ودليل الرغبة الحرص والدعاء، يرى الله منك حرصا شديدا وتأسفا وتحسنا على ما يضيع وما يفوت، وإلحاح في الدعاء على الله عز وجل، إلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يعلمك، أن يفتح عليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستعيد بالله تعالى من علم لا ينفع. فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. وبما يستنزل عونه سبحانه؟ بهذه المقومات، بهذه الأمور التي ذكر المؤلف هنا، يستنزل عون الله عز وجل وتوفيقه وسداده. قال: فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله القول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ما زال يبين تفاوت العباد في إدراك هذا العلم والفهم والبيان. قال الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والصحابة كانوا يتفاوتون في هذه العلوم الشرعية، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر. تعجب الصحابة يقول ما شأنه يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر، فلماذا يبكي الصديق؟ قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا، عرف المراد مباشرة، وهذا من الاستنباط من الفهم، هذا يفتح الله تعالى به على العبد، وهذا الفتح ليس كفتح المتصوفة وأهل الضلال كما سيأتي، هذا فتح من خلال الكتاب والسنة، أن تهدى إلى معاني الشريعة وعلامتها موافقتها للشريعة. أما الذي يقول استنبطت وفهمت وهو خارج عن حدود الشريعة ومحارب لها ويأتي بما ينقضها ويعارضها، هذا استنباط شيطاني، نسأل الله العفو والعافية. والاستنباط نوعان، معرفة الأشباه والنظائر وهو الاجتهاد والقياس ونحو ذلك، والنوع الثاني إدراك المعنى المراد، وهذا له أحوال ووسائل كما سيأتي معنا، فيحمل العام على الخاص والمطلق والمجمل على المفصل والمقيد، ويعرف مواطن الاستثناء ويدرك الناسخ من المنسوخ، هذا كله من معاني الاستنباط، هذا كله من معاني الاستنباط. ثم بين الشرف ما تطلب إن أدركته وعلمته نصا واستدلالا ووفقت للقول والعمل به فزت بهذه الفضيلة العظيمة في الدنيا والآخرة، ومنها أو من أعظمها انتفاء الريب في النفس، الشكوك والظنون، نسأل الله العفو والعافية. العلم ينور البصيرة ويشرح القلب ويقذف الله تعالى الحكمة في قلب العبد وعلى لسانه من جراء هذه المعاني التي قام بها لدين الله سبحانه وتعالى. قال واستوجب في الدين موضع الإمامة، ليس كل الناس يستوجب هذه المكانة. قال فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، أعطانا إياها دون أن نسأله، جعلنا مسلمين فلله تعالى الحمد والمنة، وجعلنا سمعا وأبصارا وأفئدة فلله تعالى الحمد والمنة. قال قبل استحقاقها من الله جل وعلا؟ قال المديمها علينا، أي هو الذي قادر على إدامتها علينا ويبقى هذه النعم مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، عندنا تقصير في الشكر، تقصير في العمل، وتقصير بمخالفة الأمر كذلك في العصيان والعياذ بالله، ولكن الله تعالى غفور رحيم جل وعلا ولكنه شديد العذاب، نسأل الله العفو والعافية. قال الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، هذا أيضا دون استحقاق، ما سألنا الله ذلك، ومن يظن أنه استحق ذلك بكسبه فهذا ما عرف نعمة الله جل وعلا، هذا كقارون إنما أوتيت على علم عندي. نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن ليس من حقك أن تقول أنا حقيق بهذا، إنما هو فضل من الله ومنا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إيمان إن كنتم صادقين. قال الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه لأنه متفرع عنه، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه، يؤدي به عنا حقه، أي يعيننا على أداء حقه بما يعلمنا إياه، لاحظ هذا الفضل العظيم والمنة من الله سبحانه وتعالى. قال ويوجب لنا نافلة مزيده، يريد المزيد من هذا العلم من كتاب وسنة نصا واستنباطا. قال الشافعي فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، يبين أن النوازل مهما كثرت وتنوعت فإن الله تعالى بينها، ولكن هذا البيان يتفاوت فيه العباد، ولذا الله تعالى قال في الأمن والخوف قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا حال جهلاء، أذاعوا به، انشغلوا بذياعته والكلام فيه والنظر وكما يقال التثقف والسياسة والأخبار وتناقل كذا وكذا أو إعمال ما لا ينبغي أن يعمل فيه جهلا، نسأل الله العفو والعافية. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا ما وقعت فيه الأمة الآن، تبعت الشيطان إلا قليلا، لأنها لم ترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته وشريعته، ولم ترد إلى علماء الأمة الذين يستنبطونه لهم، يستنبطون الأحكام يبتغون بذلك وجه الله تعالى. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال نزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كل هذه توطئة لأنواع البيان ولضرورة العباد إلى معرفة هذا البيان عبر الكتاب العزيز وعبر معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بعث ليبين، وعبر معرفة قيمة هذا الدين العظيم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن كل هذه أمور مهمة يجب العناية بها، كتاب العزيز وأن الهدى فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم دال عليه ومبين لحقائقه وأن ما كنا لنعلم هذا إلا بمن من الله تعالى وفضل بإنزال كتابه وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل الكتاب هو الأصل لكل أنواع البيان، نص من الكتاب والسنة، والسنة من الكتاب دلت عليه وأرشدت إليه وأمرت به أو قياس أو إجماع كما سيأتي معنا. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ومن يطع من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن الأدلة الدالة على أن السنة من الكتاب كذا قوله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال رحمه الله تعالى باب كيف البيان، بدأ يبين البيان ويتكلم عنه. قال الشافعي والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. عرف البيان بهذا، وبعض من انتقد الشافعون من المتأخرين قالوا لم يعرف البيان إنما دل على أصوله ونحو ذلك ولم يعرف ذات البيان، وهذا جهل منهم، لأن البيان له معنيان: كشف المخبأ بإظهاره وتجليته فهذا بيان، ومن البيان الدلالة والإرشاد وإن كان الأمر في ذاته بينة، واضح؟ فهذا أيضا من البيان لأنه دلالة وإرشاد. فاستوعب المؤلف هذا المعنى في قوله اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، أي يجمعها البيان، أي يصدق عليه وصف أنها بيان، فالنص بيان والاستنباط بيان والقياس بيان والاجتهاد بيان والإجماع بيان، كل هذا داخل في معنى البيان. قال متشعبة الفروع، أي متوفاوتة في درجاتها وأنواعها، لكن يجمعها إيش؟ البيان. يجمعها إيش؟ أنها تحدث بيانا للعبد، تحدث بيانا للعبد، أي دلالة وإرشادا أو كشفا للمخبأ. ففي هذا الرد على من زعم أن التعريف الكامل للبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي بأي وجه كان، نقول هذا تعريف قاصر، هذا تعريف قاصر، لأنه لا يلزم من تسمية الشيء بيانا أن يكون فيه شيء غامض يبين، بل مجرد أن يتضمن دلالة وإرشاد، يعني قول جل وعلا وأقيموا الصلاة هذا بيان، يعني فيه دلالة وإرشاد إلى أمر الله أن الله تعالى يريدنا أن نقيم الصلاة، فهذا يتضمن بيانا، فليس هناك شيء غامض هنا في من جهة ذات الأمر هنا أن الله تعالى يأمر بإقام الصلاة، هذا بين، أليس كذلك؟ ليس في شيء مشكل إلا فروع ذلك، وهو كيف أقيم الصلاة وما هي الصلاة وما يحل مواقيته إلى غير ذلك. كذلك قولهم بأي وجه كان، هذا غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا معنا، بل بسبيل الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام، ليس بأي وجه كان. ففتح باب البيان بالاجتهادات الخاصة والتصورات الخاصة هذا غير مراد للشرع مطلقا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وفي هذا الكلام منه في قول مجتمعة الأصول متشعبة الفروع التنبيه على أهمية ضبط الأصول ورد الفروع إليها بعد معرفتها ليزول الإشكال، كما أن فيه التنبيه على عدم التشاغل بالفرع في حين أننا لم نقم الأصل ولم نضبطه، هذا فيه هلكة وفيه شقاق وفرقة للأمة، لأن البعض يظن أنه يسوغ له أن يجمع الناس على ما تيسر، وإن كان الذي لم يتيسر هو أصل الأصول وهو التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. هناك جماعات في الأرض اليوم تقول نتفق على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نسأل الله العفو والعافية. فضيعوا الأصول لما ظنوا أن في الفروع النجاة، والفرع لا يكون نجاة مع تضييع الأصل، بل في كما تقدم الجهل والهلكة ويورث الشقاق والاختلاف والعياذ بالله. فما أرادوا به جمع الأمة صار شقاقا وافتراقا واختلافا. قول مجتمعة الأصول متشعبة الفروع يشير إلى ما بينه أصحاب الأصول من أن البيان يكون نصا ويكون استنباطا ويكون هناك دلالة ظاهرة، أي هذا هو المتبادر إلى الذهن، ويكون هناك دلالة ظاهرة أي ظنية، كل هذا المعنى الظاهر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، هناك دليل الخطاب وهناك فحوى الخطاب إلى غير ذلك. يقول هذه كلها تجمعها مسألة إيش؟ البيان، وكلها متضمنة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما أنزلنا عليك الذكر إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لأجل هذا أنزل الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين وبيانا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال فأقل ما في تلك المعاني المتجمعة المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه مقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيدا بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. يقول أنها بيان لمن خوطب بها أي العرب وبالذات قريش، لماذا؟ لأنهم أكثر الأمة سلامة في لسانهم واعتدالا في فهمهم للسياق والكلام، ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتلو عليهم القرآن فقط، وأنا أتلو القرآن مجرد أن يسمعوا الآيات يفهمون مباشرة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. فكان يقرأ عليهم الآيات وأنا أتلو القرآن، فمن اهتدى فينفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يقول هي بيان لمن خطب به من القرآن بلسان يعني أصحاب اللسان، والمعاني عندهم متقاربة. لماذا؟ لأن فهمهم متقاربة لأن اللسان واحد، وإن كان بعض أشد تأكيد بيان من بعض. فالنص ليس كالمستنبط، ولكن الاثنين بيان عند العرب، يفهمون المنصوص عليه ويفهمون المستنبط كذلك لقوة اللسان عندهم وسلامة الفهم لهذا اللسان. قال ومختلفة عند من يجهل لسان العرب، الذي يجهل حقيقة اللسان يشكل عليه كثير من البيان، وربما يتوهم التعارض والافتقار، يجد نصا عاما هناك ثم بعد فترة يجد نصا آخر فيفهم التعارض مباشرة. وهذا الكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتحدى الله تعالى به العرب والعالمين أن يأتوا بمثله، فلم يقم لهذا البيان أحد من هؤلاء، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا ما، فقط اكتفى بمجرد التقبيح والتشنيع والنسبة إلى السحر والجنون وإلى غير ذلك، فقد فهموا أن هذا عام وهذا خاص. عندما يجهل هذه الحقائق يشكل عليه، يقول كيف يقول هنا كذا ويقول هنا كذا، هذا تعارف. وعلموا أنه لسان عربي مبين فهو غير مفتقر لغيره، بخلاف الذين يتوهمون أن البيان مفتقر لأقوال الفلاسفة وأقوال أصحاب الحكمة كما يزعمون، وللعقل والذكاء الذي يظنون به أنه يحكم على الكتاب والسنة ويقضي عليهما. فهنا يقول مختلفة، أي مشكلة متعارضة تسبب إشكالات لهؤلاء عندما يجهل لسان العرب، فبين الأصل الذي ينبغي أن ينطلق منه العبد. فالأصل في البيان لغة العرب على مراد الشارع، فهو غير معجز، فهو غير معوز لغيره، فهو غير معوز لغيره، يعرفه أهل اللسان. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. الآن يريد أن يذكر جماع هذا البيان، وكيف أن الله تعالى بيّن لعباده كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله مما تعبدهم به، أي معرفة هذا البيان وإصابة هذا البيان والحكم بهذا البيان والقضاء به مما تعبدنا الله جل وعلا به. فنحن في عبادة إذن عندما نبحث عن معاني الكتاب والسنة والدلالات وأنواع البيان، فهي مراد لله سبحانه وتعالى، وقد ابتلانا بذلك معرفة وعملا، معرفة وعملا، أن نعرفها وأن نعمل بها وأن نعامل الله عز وجل بها. قال: فمنها ما أبانه لخلقه نصا، هذا النوع الأول وهو رأسه وأعلى، أي أعلى البيان، ما كان منصوصا، والنص وما لا يحتمل معارضا، ما لا يحتمل معارضا، نص واضح ليس له معارض مطلقا، مثل جمل فرائضه. واعي الفرائض ما هي يا اخوان؟ التوحيد كما تقدم، ولهذا بينا كلام عن التوحيد بانواعه من قبل، في ان عليهم صلاه وزكاه وحجا وصوما، هذا منصوص عليه لا معارض له. هل هناك احد من المسلمين من يعرف الدين يقول ليس هناك شيء اسمه صلاه، وليس هناك شيء اسمه زكاه، وليس هناك شيء اسمه حج؟ هذا غير موجود، هذا الا عند الجاحد الكافر المستكبر والعياذ بالله. قال: وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أيضا أمر معلوم عند كل الناس أن الله تعالى في الجملة حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا لا معارض له، فهذا لا معارض له، وهو نصي ظاهر. ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، كل الناس يشتركون في فهم هذا ومعرفته ولا معارض له. وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا، أي هذه أمثلة فقط، هناك أمور أخرى منصوص عليها يجمعها أنه لا معارض لها، وأنها معلومة في ذاتها البيان، أي في سياقها البيان، في سياقها في ذاتها في خاصتها البيان، وهو دلالة وإرشاد لمراد الله سبحانه وتعالى من هذا المنصوص عليه. فهذا بيان نصي في موضع تأكيد الفرض في الفعل والترك، وهذا منه المجمل والعام، ويكون بيانه إما بالكتاب والسنة أو بهما جميعا وفيهما جميعا. قال: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. هذا مثال لبيان كتابه بالسنة، وسيأتي تفصيل لذلك بإذن الله جل وعلا. وقد يختلف العلماء في بعض أفراد الأوقات، لكن هذا لا يؤثر في الجملة، فإن الجميع يعلم بأن للصلاة ميقاتا وللزكاة ميقاتا، لكن قد يختلف العلماء في بعض ذلك، لكنه في الجملة جاء البيان، ونحن مأمورون من جملة ما أمرنا به أننا ابتلينا بماذا؟ بإصابة الحق فيما اختلف فيه. قال: ومنهما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص، نص حكم. ومنه أي من أنواع البيان التي دل عليها الكتاب أنه دل على السنة. قال: مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. طاعة الرسول من طاعة الله، والرسول لا يتكلم إلا بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا ابن مسعود لما ذكر تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأشياء جاءت امرأة تسأله قال: كيف لا أحرم ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: أين في كتاب الله؟ قد قرأت ما بين دفتيه، يعني من فاتح الخاتمة، ما وجدت هذا الكلام، أين هو؟ قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين هو؟ قال: قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما فرضه الله جل وعلا. فهذا تذكير بأحد أنواع البيان، وهو استقلال السنة بالأحكام وهي من الدين. هذا الاستقلال من الدين. من أمثلة ذلك الحمار الوحشي والحمار الأهلي، كلاهما يسمى حمارا. من الذي بين المحرم منه والجائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام. استقلت السنة بهذا الحكم أن الحمار الأهلي محرم والحمار الوحشي حلال. من الذي بين أن الحصان حلال أكله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا استقلال بالحكم، وهذا الحكم من إيش؟ من كتاب الله جل وعلا، إما في العموم في الإجمال، وإما في التفصيل إذا كان مما يوافق الكتاب في أصله كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، فذكر بعض المستثنيات، لم يذكر الحصان هنا، ليس كذلك؟ نقول الحصان حلال لأنه لم يذكر في هذه الآية. هذا السبيل، وسبيل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحصان وأكل الحصان بين يديه عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، هذا بيان آخر. وهذا كله يبين أن النص يكون من الكتاب ويكون من السنة، فالنص ليس خاصا بالكتاب، قد يكون الحكم نصي من الكتاب ويكون أيضا نصيا من السنة. وكذلك حكم صلاة وصيام الحائض والنفساء وتحريم الذهب على الذكور وما استثني من ذلك بالنسبة للذكور، كل هذا مما استقلت السنة بحكمه. قال: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. الاجتهاد من البيان المأمور به شرعا، وطالما أن الاجتهاد من المأمور به شرعا فلا بد أن تكون ضوابط الاجتهاد من الشرع، فلا يجتهد الإنسان بدون الضوابط الشرعية، كما لا يجتهد فيما لم يؤذن فيه الاجتهاد. الأمور النصية لا اجتهاد فيها، ولذا يقول لا اجتهاد مع نص، فلا بد أن يعمل النص في موضعه، عفوا أن يعمل الاجتهاد في موضعه، وأن يعمل بالاجتهاد على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما غبي هذا عن أقوام صاروا يجتهدون بدعوى أن عندهم علم، وأن القدر من الاجتهاد جائز لكل من أتاه الله علمه، ثم فعلوا مادة الاجتهاد من عندهم من آرائهم هم. وهذا من أعظم ما أسكل على الناس في زمان الشافعي، حتى جل الله تعالى أمر بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكر طرف من ذلك، وقد أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأقوام جعلوا الاجتهاد شماعة لهم يمررون عبرها آراءهم، يقول هذا رأيي وأنا عالم ولي اجتهادي، فسرت اجتهادات كثيرة مخالفة الكتاب والسنة، بل وبعضها كفري بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية، بدعوى الاجتهاد وأن هذا رأي عالم ويجوز الأخذ بكذا ويجوز الأخذ بكذا. وغبي على هؤلاء أن الاجتهاد له مادته وله شروطه وشرائطه، قال وابتلى طاعته في الاجتهاد كما ابتلى طاعته في غيره مما فرض عليهم، أي نصا كذلك ابتلاهم بماذا؟ بالاجتهاد، وجعلهم يجتهدون في إطار الحق لإصابة الحق لا اتباعا للهوى مخالفة للهدى لنصرة للنفس أو الجماعة أو الحزب أو الطريقة، لا. والاجتهاد المقصود به هنا طلب الأشباه والنظائر في الكتاب والسنة. إذا المنطلق من أين؟ من الكتاب والسنة. لا تأتي باجتهاد ليس له شبيه ولا نظير في الكتاب والسنة وتدعي الاجتهاد والرأي. يقول لابد أن يكون هناك أصل قست عليه هذا الفرع الذي استنبطته واجتهد في إلحاقه بذلك الأصل، هذا يسمى بالأشباه والنظائر عند أهل العلم. وهذا الاجتهاد لا يلزم أن يكون في كل معنى يخفى، بل كذلك يكون في النص، فيكون هناك نص في مسألة معينة نلحق بها مثلها، نلحق بها مثلها، فيكون قياس على النص لكن ليس اجتهادا في ذات النص، فالنص جلي لا يحتاج إلى اجتهاد. قولوا كما ابتلى طاعتهم أي عبادته سبحانه وتعالى على كل حال فيما نحب وفيما نكره، وهذا معنى الاجتهاد، أن نكون مريدين الحق طالبين إياه في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة عليه. وهذا المجتهد بهذا الاعتبار الذي تجرد الحق لإصابته يدور بين الأجر والأجرين كما في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو يدور بين الأجر والأجرين. فنقول لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيبة، القاعدة التي عند البعض أن كل مجتهد مصيبة هذا خطأ، نقول لكل مجتهد من أهل الاجتهاد الذين سلكوا السبيل الصحيح الاجتهاد له نصيب من الأجر، إما أجر أو أجرين، لكن ليس كل مجتهد مصيب. قال فإنه يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي في اجتهادكم لإصابة الحق بالهدى والطريق المستقيم. فهذا فيه بيان لمعنى أو الحكمة من هذا الابتلاء، ليتميز الذي يطلب الهدى ويفرح به ويبحث عن الحق بين الذي يبحث عن الهوى، عنده أدلة لكن يسخرها في الباطل والعياذ بالله، ويلوي أعناق النصوص، وهذا في شبه من اليهود وأهل الكتاب الذين حرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه بغيا وإضلالا، نسأل الله العفو والعافية. هذا ابتلاء من الله تعالى للعلماء وطلبة العلم أن لا يقولوا عن الله إلا الحق، وأن لا يتعصبوا إلا للحق، وأن إذا اجتهدوا أن يسلكوا مسلك الحق لإصابة الحق، وأن يكون عندهم تجرد للتنازل المباشر للحق إذا ظهر لهم. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هناك أقوام يتبجحون على أقوام ضلوا في باب الاجتهاد، أي اتبعوا أهواءهم وسخروا أقلامهم وكتبهم لخدمة الباطل والطواغيت، فتجد يتكلم على هؤلاء ويشغل وقته بنقدهم وجرحهم والتشنيع عليهم، ولا شك أن هذا من الحق، لكنه لم يبتلي نفسه مع هذا الهدى ولم يعالج هذا الهدى لينظر أي رجل هو مع هذا الهدى. قد يبتليك الله سبحانه وتعالى غدا فتصبح ممكنا في الأرض، ماذا ستصنع؟ ستأتيك نفس الدوائر الأخرى من قبل، سيأتيك كيد الشيطان وإغراءات المجتمع الدولي، ويأتيك التضييق على المجتمع وتسليط الحروب وإلى غير ذلك. أي رجل أنت؟ ها؟ هل ستصبح تعرف ما تنكر وتنكر ما تعرف؟ هل ستسلك مسلك التلون في الدين تجاوب مع الضغوط ونحو ذلك؟ أم أنك ستكون تدور على فلك الحق والهدى فتتعبد الله جل وعلا في كل مرحلة بالعبادة التي أوجب الله سبحانه وتعالى وإن كان فيها غضاضة على النفس وهذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والأمة من بعد كما في عبادة الصحيحين، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، وألا نازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان. وهذا موجود الآن في الساحة الآن، من تجد يشنع الغير ثم إذا وقعت عليه هو النازلة صار يسلك مسالك الذين كان بالأمس يشنع عليهم ويقبح فعالهم، تجاوب مع ضغط الواقع وتسارعا في نصرة حزبه وجماعته وطريقته، وهذا من علامات اتباع الهوى، نسأل الله العافية والسلام. بل عبد أن يكون قوالا بالحق قائما به لا يخاف في الله تعالى لومة لائم يقول به إذا كان على عدوه وإذا كان على صديقه وحبيبه، يقول بالحق وإن كان على جماعته التي ينصرها أو كان على جماعة يعارضها، يقول الحق على هؤلاء وعلى هؤلاء. هذا هو الميزان الذي أمر الله تعالى به عباده، قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلا يكون دين كدين النساء والعياذ بالله، أو نقول كبعض دين النساء، أو يكون دين كدين الصبيان. ما هو دين الصبيان يا إخوان؟ دين الصبيان ما يتعاطاه البعض الآن للأسف الشديد، أن يوقف على باطل وقع فيه أو وقعت فيه جماعته وطريقته وحزبه فيقول وأولئك كذلك يفعلون كذا، وفلان فعل كذا وكذا، وأنت تفعل كذا وكذا. هذه طريقة الصبيان. الآن هاتي صبيا قل لو أنت كسرت كذا يقول وفلان كذلك. أنا ما سألتك عن فلان، أسألك أنت، أنت كسرت هذا الإناء أنت الآن، ها؟ فهو يريد أن يبرر كسره للإناء بأن غيره كذلك كسر إناء وأن غيره خرب كذلك. هذه طريقة الصبيان في الاستدلال، نسأل الله العفو والعافية. قال الشافعي فوجههم بالقبلة، نقف عند هذا لأنه يريد أن يذكر الأمثلة بعد ذلك على الاجتهاد الذي أمر الله تعالى به عباده، ويبرهن بذلك على أن الاجتهاد من الدين، لأن هناك جهل لا يظنون الاجتهاد هذا أمر زائد على الدين وأن هذا من اتباع أقوال الرجال وأن هذا من ترك الكتاب والسنة، هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية، حتى كفروا بعض الناس بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.